السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في تفسير ما تبقى من الجزء العشرين مع الدخول في الجزء 21 بإذن الله جل وعلا. سيكون معنا إن شاء الله عز وجل سورتي العنكبوت والروم ولقمان، ما تيسر أيضا منها إن شاء الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. سورة العنكبوت من السور المكية، والتي تتحدث عن الفتن والبلاءات والاختبارات التي يتعرض لها المرء في حياته، فتذكر فتنة الدين وفتنة العلم وغيرها من الفتن كما سيأتي معنا. وابتدأ الحديث كالعادة بقوله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، حروف مقطعة تعني الإعجاز والتحدي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هل تظن أنك سوف تترك هكذا بدون بلاءات ولا اختبارات حينما تقول آمنت بك يا ربي، آمنت بكتابك وبرسولك وأيقنت بوعدك الحق، ثم تترك هكذا من غير بلاء ولا اختبار، ثم تترك من غير تمحيص؟ كيف ذلك؟ أنت أصلا ما خلقت إلا لتبتلى. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت مخلوق علشان تبتلى. يبقى يوم ما تريد أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى وتري الله عز وجل من نفسك خيرا، لابد من بلاءات واختبارات تثبت بها صدقك ويقينك لله جل وعلا. ده الطبيعي، لأن كثير من الناس يا إخواني يسأل: هو ليه اللي بيحدث لي هذا؟ لماذا؟ ليه بتعرض لبلاءات واختبارات كثيرة؟ هذا السؤال إن دل فإنما يدل على جهل تام بوجودنا في هذه الحياة. خجدنا هنا لنبتلى ونختبر. يبقى نستعد ونور الله عز وجل من أنفسنا خيرا. أحسب الناس أن يتركوا بدون اختبارات ولا بلاءات ولا ابتلاءات أن يقولوا أمن، يعني أن يقولوا أمن أو بأن يقولوا أمن وهم لا يفتنون لا يختبرون؟ لا يكون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني سنختبركم كما اختبرنا الذين من قبلكم. وقلنا كل شيء تتعرض له في حياتك هو عبارة عن اختبار، ده بلاء. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، سوف أختبركم بعضكم ببعض. هتصبروا؟ نعم يا رب نصبر. حينما تتعرض لأذى من أحد، حينما تتعرض لسب لشتم لإهانة لأشياء كثيرة جدا، إنما أراد الله أن يختبرك بهذا الشخص. حينما يزداد مالك أراد الله اختبارك، حينما ينقص مالك أراد الله اختبارك، حينما يعطيك الله الولد أراد الله أن يختبرك، حينما يأخذه منك أو يحرمك أراد الله أن يختبرك. كل إنسان منا معرض لبلاءات واختبارات، إياك أن تظن أن أحدا قد خلا منها. فقط الفارق إنسان سعيد راضي بما أعطاه الله عز وجل، وآخر دائما ما ينظر إلى ما عند الآخرين. هذا الذي يعني يكون فارقا في الرضا واليقين والصبر ما بين الفريقين. ولقد فتنا الذين من قبلهم تعرضوا لبلاءات واختبارات، كل المؤمنين والكافرين، وده بينجح وده بيسقط. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كلمة ليعلمن هذه، أولا يعلم الله الصادق من الكاذب؟ لماذا قال الله عز وجل فليعلمن الله؟ والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فلماذا قال فليعلمن الله؟ هذا سؤال لكم نريد الإجابة عليه، وأجيب إن شاء الله في آخر السورة. قال الله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ لما بتفعل سيئات وتذنب، أنت مفكر نفسك خلاص هربت من ربنا؟ هتروح منه فين؟ أن يسبقونا أن يعجزونا، يعني أنت هتعجزني؟ هجيبك والله لو بقيت فين لجيبك. والمعنى ده هيتكرر معانا في السورة أكتر من مرة. شوف أنا عملت إيه في فرعون، وعملت إيه في عاد وثمود وكذا وكذا وكذا، أنت هتعجزني؟ ده المعنى. فيا من تفعل السيئات تظن أنك في مأمن من عذاب الله، تفكر في ذلك قليلا. ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من أراد ربه ورضاه، من أراد ثواب الله، فإن أجل الله لآت. ستقف بين يدي الله يوما وسيحاسبك الله عز وجل ويجزيك على خير ما صنعته. فاصبر فإنك مقابل ربك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. مرتبة المجاهدة، وكما سيأتي معنا هنا أتى معنا في آخر السورة أيضا التناسق ما بين أول السورة وما بين آخرها هنا هو. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وآخر السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحث على مرتبة المجاهدة، جاهد نفسك، جاهد شيطانك، جاهد في حياتك، جاهد هذه المعاصي، وجاهد أيضا في طاعتك حتى تنقي نفسك وتثبت لله عز وجل أنك فعلا على خير. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. والأمر في الأول والنهاية أنت الكسبان أو أنت الربحان، أنت الخسران، بس حتى الله عز وجل غني عنا يعني. وبرضه من التناسق ما بين أول الصورة وآخرها إن في أول الصورة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن البلاءات والاختبارات حسب الناس أن يتركوا، وفي آخرها أيضا قال فإذا ركبوا في الفلك بلاء من البلاءات دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر إذا هم يشركون ليكفروا. حياتي معنا إن شاء الله رب العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يعني ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني بأحسن الأشياء اللي كانوا يصنعوها في الدنيا سأجزيهم عليها خيرا. إيه هي الأشياء الأحسن شيء كنت بتعمله في الدنيا؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى بأحسن ما كانوا يعملون أحسن شيء أنت بتعمله هو طاعتك لله عز وجل. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، معنى تاني فيها سأعطيهم أحسن مما كانوا يعملون. يبقى سأجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا بأحسن منه في الآخرة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وهيأتي معنا في سورة لقمان وصينا الإنسان بوالديه فقط، حملته أمه وهنا، لا في حسنا ولا في إحسانا. الطبيعي في القرآن في سورة الأحقاف، في سورة البقرة، في سورة الإسراء إحسانا. إحسانا هذا يعني أعلى ما في وسعك من الإحسان إلى والديك. الحسن أقل، والحسن أقل هنا جمع مع المجاهدة، بيجاهدوا على الشرك. فاللي بيجاهدك على الشرك هل يطلب مني أنه أحسن ما عندي أيضا كما أعامل أبي وأمي المؤمنين؟ لا، حسن مرتبة أقل. وإن جاهدك لتشرك لكن في سورة لقمان وإن جهدك على أن تشرك، ده الموضوع أكبر إرغام، فما فيش لحس ولا إحسان، فقط مصاحبة بالمعروف برضو، يعني في كل الحالات ستتعامل معهم بالمصاحبة بالمعروف بالحسن، لكن الفرق ما بين بس تحت تبذل أقصى ما في وسعك ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن جاءك أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثواب هذا عندي. يبقى دي من الفتن هي اللي هنتعرض لها في حياتنا، فتنة الوالدين، ربنا هيختبرنا بآبائنا وأمهاتنا، يعني تقريبا ما فيش والد ووالدة على مزاج واحد مننا، اعلم هذا جيدا. وحتى ولو بلغوا من الحسن ما بلغوا، يعني سيأمرونك بأوامر أحيانا، يتدخلون في شؤونك أحيانا، يأمروك بأوامر ربما أنت تراها قاسية عليك، كل ده بلاء من الله سبحانه وتعالى، ده اختبار من الله عز وجل، ماذا تصنع؟ أرِ الله من نفسك خيرا. المطلوب منك في كل الأحوال أنك تبذل، طالما أبوك وأمك مؤمنين وكل اللي بيسمعني كده أنت أحسن ما عندك، لحس ولا صاحبهما في الدنيا معروفا، ده طبيعي يعني. لكن المؤمن اللي بسمعني الآن، أنت أحسن ما عندك تتعامل به مع والديك، أحسن شيء، أحسن كلام هو اللي يطلع، أحسن معاملة هي التي تبذل، أحسن شيء. فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كان الله يقول لك يسليك، ستأتي إلي وسأجازيك فاصبر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا فتنة التعذيب مع الناس، فتنة التسلط، إن حد يتسلط عليك من الناس ده فتنة تانية، أعمل إيه معها يا رب؟ ربنا الأول بيّن لك صنف من أصناف الناس بيتعاملوا معها إزاي هذه الفتنة. من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله بسبب إيمانه وما نقم منه إلا أن يؤمنوا، جعل فتنة الناس، تعذيب الناس ليه، إهانة الناس ليه، اللي بيتعرض ليه من الناس كعذاب الله، خاف من الناس زي ما بخاف من ربنا، وعمل لهم حساب ورهبة كأنه يخاف عذاب الله عز وجل، دي مصيبة. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذب. اتبعوا سبيلنا، خليكم معانا على الكفر، وذنوبكم أنا هشيل، يا عم من علي وزرك، أنت مالك؟ ألا تسمع هذا من أصدقاء السوء أحيانا؟ قال الله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هتشيل ذنوبك وذنوب غيرك اللي أنت دعوتهم إلى ما أنت عليه من الشرك أو المعصية. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من فعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الحديث الثاني، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فالله يكرمك لو أنت بتعصي الله عز وجل، يعني اقتصد واقتصر، وإياك أن تكون متعديا بمعصيتك فتدعو بها غيرك فتكون في بيتك وغيرك يصنع المعصية ووبال هذه السيئات عليك، فاحذر. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون، ده افتراء، ده كاذب، إن أنت تحمل أثقال هشيلها لك، بس هو كمان شايل. ولقد يعني ده لا ينفعه عذر، المتبوع ده ليس له عذر، بينادي الله نقول له علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم، مش هتسلم لو انت عارف ان ده الباطل. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، فقال الله سبحانه وتعالى سنة وعام الاثنين في في في سياق واحد، يعني لو جت العام لوحدها مجردة عن السنة تأتي بمعنى السنة والسنة بمعنى العام، الاثنين مترادفين بمعنى واحد، تمام؟ ففي أي آية قرأت عام سنة خلص الاثنين زي بعض، لكن لو الاثنين في سياق واحد يبقى في خلاف، زي ما في سورة يوسف وها هنا. فهنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة، السنة لما تجتمع مع العام دل ذلك على أن السنة في القحط والجدب، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، والعام يدل على الخير. فسيدنا نوح عاش 950 سنة مع قومه، شدة إلا 50 عام ما كانش مع قومه. لكن في سورة يوسف قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد في الآخر، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. غوث بقى من الله سبحانه وتعالى وفرج، والناس هتعصر بقى الايه، الخمر والعنب. فمع الخير ذكر العام ومع الشر ذكر السنين. فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، اهتدوا بهدي السابقين المؤمنين الذين تعرضوا للفتن وأنجاهم الله، والذين كانوا يستهزئون بهم ويسخرون منهم عذبهم الله. وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، ما قالش وثنا حتى، أوثان، لأنهم كانوا بيعبدوا أصنام كثيرة جدا. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد مش ملك الواحد، ملك الأكثر من واحد، والشركاء دول متشاكسين فيما بينهم. واحد يقول له روح يمين، تقول له لا روح شمال، اطلع فوق لا انزل تحت. انت متخيل هذا العبد كيف يكون حاله؟ اشقى الناس، اشقى الناس لما تبقى شغال في شركة وفيها 15 مدير وكل مدير بيأمرك بأمر مختلف عن التاني، تعيش ازاي فيها؟ طيب لما يكون معاك مدير واحد فقط والدنيا تمام وفي السلام، يعني هل يستويان؟ لا والله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فها هنا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني أنتم بتفتروا الكذب ده، أنتم اللي بتفتروه بتختلقوه. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، الرزق يأتي من الله. وفيه دليل على أن الإنسان يبتغي رزقه من الله عز وجل، وأن الإنسان لابد أن يسعى، ابتغي اسعى فامشوا في مناكبها واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وشوفوا حال الأمم إيه اللي حصل فيهم كما سيأتي. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. الأمر هين جدا وهو أهون عليك كما سيأتي معنا في سورة الروم. فربك سبحانه وتعالى الذي خلقك من لا شيء يستطيع أن يعيدك من شيء، كما في سورة الإسراء كما قالوا الله سبحانه وتعالى قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. لما يبقى عظام ورفات نرجع تاني، ايه عظام ورفات؟ ما انت كنت لشيء وأتيت بك، لما تبقى عظام ورفات ما عرفش هرجعك تاني. يعني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. الطبيعي إن رحمة ربك سبحانه وتعالى تسبق غضبه، فدايما يعني الرحمة بتأتي الأول حتى في القرآن الكريم، إلا لو الموطن موطن عذاب أو موطن إقامة حجة أو تهديد فبيأتي العذاب الأول. زي مثلا معنا مرة في سورة الايه، في سورة المائدة، الطبيعي في الأول يغفر له من يشاء ويعذب من يشاء، لكن لما ذكر السرقة قال ألم تعلم، بعد حد السرقة مباشرة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. فليه يا رب حد السرقة أنا أعذب من أشاء؟ فهي حسب الايه السياق، لكن الطبيعي إن رحمتي سبقت غضب. يبقى أنت بتسألنيش ليه الرحمة قبل المغفرة، ده الطبيعي، لكن تسأل ليه هنا تدبر بقى ليه العذاب جاء الأول، تمام؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الحجة على منكري عذاب القبر، فقال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ترجعون. وما أنتم بمعجزين في الأرض، أهو حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. أنت مفكر نفسك هتروح مني فين؟ يعني أنت في الأرض لو رحت السماء هجيبك، لو في بطن أمك هجيبك، أنت هتروح مني فين؟ ده تهديد، ده المعنى يعني، حتى احنا بنستخدم هذا المصطلح. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هتروح مني فين؟ هتروح فين؟ مش هتروح مني، مش هتقدر، مش هتفر. فطالما أنت عارف هذا المعنى، ليه بتغلق الأبواب عليك وتعصي الله سبحانه وتعالى؟ ليه بتظن أنك في مأمن من عذاب الله عز وجل؟ حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. هجيبك، هتتعذب، هتتاخد. فارجع، ارجع بالزوم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمته. أولئك يأسوا من رحمته، يعني هم في الدنيا أصلا كانوا يأسين من رحمة الله خلاص، أو في الآخرة من شدة العذاب أيسوا أن يكون لهم مأمن أبدا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. هكذا الباطل عند ضعف الحجة وعدم مقاومة القول بالقول يلجأ إلى استخدام السلطة. ومر هذا معنى كثيرا في القرآن الكريم: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. نحن هنطلعك برا القرية بتاعتنا دي، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لكل واحد فيهم، باعتبار إن كل واحد كان ده آية بالنسبة له، فقال آيات. كل واحد من اللي واقفين وشايفين سيدنا إبراهيم آية آية آية، فدي آيات لقومه. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. أنتوا بتتوادوا وبتتحابوا وبتتصادقوا وبتوالوا وبتعادوا على محبة الأصنام والاجتماع عليها في الدنيا، صح؟ صح. في الآخرة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. في الدنيا بتتقابلوا على المعصية، على الشرب، وبتوالوا وبتعادوا على البلطجة. حتى سبحان الله بتجد قوانين للبلطجة في كل مكان، يوالوا ويعادوا بعض، سبحان الله. لكن في الآخرة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا. الأخلاء، الصحبة هذه اللي بتتواد بحضرتك معاها وبتظهر الود حتى لا يقال عنك أنك جافي أو يعني جلف في طبعك أو فتتفكه وتتندر بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وتفعل المعصية كتير علشان يرضي أصحابه، بيعمل مصايب، أليس كذلك؟ فربنا يقول صح في مودة بينكم في الدنيا، لكن في الآخرة سيتبرأ بعضكم ويلعن بعضكم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، تحية أهل النار في النار اللعان، يلعنوا بعض. الأخلاء كل الأصدقاء والصديقات والأصحاب والصاحبات، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا، صحبتك مع الأبرار الأتقياء تنفعك في الدنيا والآخرة. حتى قال أهل النار لما رأوا الأصحاب يشفعون لأصحابهم الذين كانوا يتوادون على الخير في الدنيا، يشفعون لهم فيخرجونهم من النار، قال العزيز الغفار عن حال أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالصديق الحميم ينفعك في الدنيا والآخرة، أما بتتقبلوا على معصية الله أو بتوالوا وبتعادوا على غير ما يرضي الله، والله بكرة لتلعنوا بعض، والله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أنت منك لله، يا ريتني لا شفتك ولا عرفتك ولا صحيتك. فآمن له لوط، يدل على ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني كان من أشد البلاء، وقال: إني مهاجر إلى ربي. ترك القرية بعد ما هم يعني حصل موضوع الحرق، ترك القرية ومشى، ولم يذكر الله عز وجل أنهم قد عذبوا كعادة الأمم مع الأنبياء. سيدنا لوط وسيدنا هود وسيدنا صالح كله تولى عنهم، سيدنا إبراهيم لما تولى لم يذكر الله عز وجل أن قومه عذبوا من بعده. هل تدرون لماذا يا إخواني؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كل الأنبياء كانوا يدعون على أخوانهم، يدعى على قوم ينزل عليهم العذاب. حتى سيدنا لوط سيأتي قال رب انصرني على القوم المفسدين، وكذلك سيدنا نوح رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهم. سيدنا إبراهيم لم يدعو على قوم فلم يعذب. إبراهيم عليه السلام حاجة كده، يعني ليس أحد أفضل من إبراهيم عليه السلام إلا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم، لا مفيش حد. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لذلك سيدنا إبراهيم ده قوم ما دعاش عليهم، ده قوم لوط بيجادل فيهم، يجادلنا في قوم لوط، لا يا رب بلاش تعذبهم يا رب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنما تم عذابه غير مردود. فمع غير قومه أصلا بيجادل عنه، تراه يدعو على قومه. لا لقد كان، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، بلاد الشام، ترك البلد اللي هو فيه، إنه هو العزيز الحكيم. ويا أهل الحفظ، هذه هي الوحيدة في القرآن الكريم من أول إلى آخره، إنه هو العزيز الحكيم وحده في القرآن الكريم هي هذه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. جعل الله عز وجل النبوة في إبراهيم عليه السلام وذريته من نسل إسحاق ومن نسل إسماعيل. من نسل إسحاق أتى الكثير، ومن نسل إسماعيل أتى النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. وآتيناه أجره في الدنيا، الذكر الحسن إلى يومنا هذا. وعملنا كل إبراهيم هو ده مش أجر إبراهيم في الدنيا، هذا من أجر إبراهيم في الدنيا، وذكرنا إبراهيم في الصلاة من أجر إبراهيم في الدنيا، واجعل لي لسان صدق في الآخرين من أجره في الدنيا، حصر النبوة في ذريته من أجره في الدنيا. في الآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما فيش ولا في العالم كله ولا في البهائم بيصنعوا الفاحشة اللي تفعلوها. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. كان بص قوم لوط ما كانش القضية شهوة بس عندهم، كانوا أولا بيفرضوا المكوث الضرائب على المرة، كان بيتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، كانوا يأتون الرجال في النوادي عيانا وفي قارعة الطرقات، وكانوا يكفرون بالله عز وجل فوق كل ذلك. يعني أمة ما يستحقش فاغر اللي حصل فيها فعلا يعني. وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أتينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم، الملائكة هم رايحين عشان يعذبوهم مروا على إبراهيم. وقبل ما شوف من رحمة الله سبحانه وتعالى إبراهيم، كما قال الطاهر بن عاشور، قبل أن يخبر ربنا سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بما سيحدث لقوم لوط، بشره ببشرى الأول لحلم إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك ترك إبراهيم البشرى وأخذ يجادل في قوم لوط، سبحان الله. ولكن الله أراد أن يطيب قلبه أيضا، يعني جاب له الخبرين مع بعض. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إسحاق أنه سيلد إسحاق، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوط، ده في الآخر، في الأول أخذ يجادل، فلما لا أتم قالوا طب لوط، طيب لوط إيه اللي هيحصل فيه المؤمنين بقى؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. شوف إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين، وهنا مرتين ورا بعض، إلا امرأته كانت من الغابرين، إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنه مصيبها ما أصابهم. كأنه يقول لك لا ينفعك عند الله نسب، زوجة نبي ما نفعهاش بشيء. فهكذا لمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا في الدنيا اللي انت عايزاه يا حبيبتي، وليه في الآخر مش هذا. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا عذابا شديدا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. نفس هنا ختمها بالعقل، وهناك برضو في سورة الصفات ختمها بالعقل. يعني انت شايف الآيات قدام عينيك مش عايز تعقل ليه؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأظن هذه الوحيدة أيضا، وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال، اللي في القرآن كله قال لكن دي فقال. فكذبوه فأخذتهم الرجفة، الزلزال الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقلنا في القرآن دايما في ديارهم ولا في دارهم عشان ما تتلخبطش. لما تأتي الرجفة يأتي معها دار، ولما تأتي الصيحة يأتي معها ديار. دي المتشابهات الحفظة يعني. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، مساكن عاد ومساكن ثمود كانوا يرونها. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، عن الإيمان برب العالمين، وكانوا مستبصرين، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عالموا أنه الحق وعتوا عنه فلم ينفعهم شيء. وقيل وكانوا مستبصرين، كانوا أصحاب بصائر وأصحاب عقول، لو استخدموها كانوا هيوصلوا، كانوا هيؤمنوا. سلس خد بقى الناس هوت واحد ورا الثاني، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا. المانع دايما هو الايه؟ الكبر. وما كانوا سابقين، اهي وما كانوا سابقين، فاكر اول السوره حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، فاكر نفسك هتعجزني؟ مش هتعجزني. وما كانوا سابقين، محدش بيعجز الله سبحانه وتعالى. وان ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا، لن نعجزه هربا، نهرب منه نروح فين؟ فكلا اخذنا بذنبه، سبب ذنوبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، قوم لوط، عذاب من السماء ارسل الله عز وجل عليهم الحجاره من السماء. ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض كقارون، ومنهم طبعا الصيحه قوم عاد، ومنهم من اغرقنا قوم فرعون. وما كان الله ليظلمهم، والله ما ظلمهم ربك. كم مره اقول لكم ما يصعب عليك كافر ابدا، او الله هو ده المعنى، والله ما ظلمهم الله. ولكن كانوا هم الظالمين. ده هنا قال لك ايه؟ ولكن كانوا انفسهم يظلمون، صيغه المضارع للدلاله على الاستمراريه. ده كان شغال ظلم لا يفتر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: عارف كل هؤلاء؟ سأضرب لك مثلا لهم. ولما ربنا يضرب مثل استمعوا له. وربنا قال عن هذا المثل بالتحديد: وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال عموما، وذكره في ذيل هذا المثل. قال الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. عارف الناس اللي أشركوا بالله واتخذوا شركاء من دون الله سبحانه وتعالى، لعلهم ينفعوهم أو يدفعوا عنهم الضر أو يشفعوا لهم يوم القيامة كما زعموا. عارف زيهم زي إيه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وده في دلالة إن العنكبوت الأنثى هي اللي تفعل يعني، اتخذت بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا تماما كمن لجأ إلى بيت عنكبوت كي يقيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. ما كانوا ليعجزوا الله عز وجل وقد صنعوا لأنفسهم بيت عنكبوت تنفخ فيه خلاص راح هكذا. فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء كي ينصروهم أو يدفع عنهم الضر، والله لن يملكوا أي شيء أبدا. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ولا نفع ولا ضر ولا شيء، ويوم القيامة لك ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وربك بيضرب الأمثلة بالأشياء البسيطة اللي ما بينها، وهي أمثلة عظيمة جدا. وسميت الصورة باسم العنكبوت لأن الصورة ما فيهاش غير المثل هذا اللي ضرب للكفار، هذا المثل الوحيد. ولأن العنكبوت لم تذكر في القرآن إلا في هذا الموطن، فسميت الصورة باسم العنكبوت، ولأنها تتحدث عن الفتن وتتحدث عن البلاءات وكيف يصنع الله عز وجل بهؤلاء الذين يفتنون المؤمنين، وأنهم ما اتخذوا من دون الله إلا كما اتخذت العنكبوت بيتا ولا يغنيها من شيء، شوية مية راح البيت، شوية هواء راح البيت، هكذا. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في كلام للإمام البقاعي أنا عايز أنقله بنصه لحلاوته في قول الله أتل ما أوحي إليك من الكتاب. اسمعوا يا أخواني ماذا يقول. يقول والإكثار في تلاوته يزيد بصيرة في أمره ويفتح كنوز الدقائق من علمه، وهو أكرم القرآن الكريم من أن ينيل قارئه فائدة. عمرك ما هتفتح القرآن ولا هتسمع درس ولا تدبر ولا كتاب تفسير، عمرك ما تعدم الفائدة أبدا. وأجل من أن يعطي قيادة فوائده ويرفع الحجاب عن جواهره وفرائده في أول مرة، بل كلما ردده القارئ بالتدبر حباه بكنز من أسراره، ومهما زاد زاده من لوامع أنواره، كلما زدت كلما زادت الأنوار وكلما زاد في قلبك الإيمان. وهذا والله يا أخواني الآية الواحد يقرأها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ولا يشبع من حلاوتها، وتقرأها في أول تفسير غير تاني تفسير غير تالت تفسير غير عشرين تفسير، كل واحد سبحان الله يفتح الله عليه بما لا يفتح على غيره. سبحانك يا رب. قال زاده من لوامع أنواره إلى أن يقطع بأن عجائبه لا تعد وغرائبه لا تحد. آمنا بذلك وصدقنا والله. وفي قول الله أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب ما أنا بصلي ومحافظ على الصلاة وصلاتي ما نهتنيش عن الفحشاء والمنكر، لسه بفعل الفحشاء والمنكر. ربنا ما قالكش صلي، ربنا قال أقم الصلاة، أقمها بخشوع. هذه الصلاة التي تقيمها وتخضع وتخشع فيها لله فعلا هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن صلاة صليت وأنت لا تدري كم صليت ولا بما قرأت ولا تدري حتى كم عدد الركعات ولا شيء، وتقول أين صلاتي هذه التي تمنعني عن الفحشاء والمنكر، يعني سأل الله أن تقبل بس ده كفاية عليك، سأل الله أن لا تحاسب عليها. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. النهي عن الجدال إلا بالتي هي أحسن. تجادل من رأيت أنه يقتنع، من رأيت أنه يريد الإيمان، لا إنسان مستكبر وقد عتى. إلا الذين ظلموا منهم، لكن اللي هنغلظ عليه في القول واللي هنشد عليه واللي هنحرب كمان لو رفع علينا السلاح هو الظالم منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. إحنا مؤمنين بما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى، حتى الكتاب المقدس المحرف الموجود الآن نحن لا نقول أنه كله باطل، إن الكتاب كله كن حريص وأنت بتقرأ فيه أو أنت بتناظر النصارى أو غيرهم أن فيه حق وباطل، فما كان باطلا صريحا رددناه، وما احتمل أن يكون من قول نبي أو لا يكون مش عارف ممكن والله. وفي أشياء كثيرة على فكرة جدا موافقة للقرآن وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تتهكم عليها لأنها قد تكون من بقايا ما بقي من كلام الرحمن، فكن حريصا. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به، قل سيؤمنون به، ومن هؤلاء العرب من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. هذه آيات بينات ما يجحدها إلا إنسان كافر. وما كنت تتلو، شوف من الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك، علشان يقولوا درست ولا درست ولا درست على القراءات الثلاث، ولا يأتون فيقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ولا يقولوا أساطير الأولين، ولا يقولوا شاعر، ولا يقولوا اكتتبها. اكتتبها إيه؟ نسخ، ما عرفش أقرأ ويكتب صلى الله عليه وسلم، ده هو وأمي. فربنا بيقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يو ربي لو هذا القرآن مع هذا الإعجاز الذي فيه قد أتى من عند رجل لا يقرأ ولا يكتب، هذا من أعظم الأدلة على أنه رسول الله وأن هذا الكلام من عند الله فعلا. اللي إحنا عمالين نقرأ فيه من أول رمضان إلى الآن، ولسه الذي أتى به رجل أمي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، الذي علم المتعلمين وعلم الدنيا بأسرها، وأميته ليست نقصا في حقه صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حكمة الله عز وجل وزيادة كمان. هذا الذي أتى بهذا القرآن والله ما كان يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. لم يقول سيدنا علي في الحديبية أبح رسول الله لما بيكلم مع سهيل بن عمرو، فقول له هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. لا استنى، رسول الله مين؟ ما احنا لو معتقدين انك رسول الله ما قتلناك. شير رسول الله، اكتب اسمك واسم ابيك، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبرر الصلح، قال الله يعلم اني لرسوله. امحوها يا علي، شيلها. يعني انت لما تشيلها خلاص ما بقتش رسول الله، انا رسول الله برضه، اكتب محمد بن عبد الله. قال له ما اقدرش، انا شير رسول الله. لا يا رسول الله ما درش. قال له قل لي فين هي، فين ما يعرف. فحتها صلى الله عليه وسلم بيده، هو اللي قال له هي، فشاور له عليها شالها، ما يعرفش فين كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني ساعتها كان ممكن يرتاب أو يشك. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ومن المزايا اللي ربنا ميزنا بها إن القرآن محفوظ والحمد لله في صدورنا، مش العبرة بما جاء في الصحف، العبرة بما جاء في الصدور. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. أظن هذه أيضا الوحيدة في القرآن الكريم، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. دايما في القرآن آية، لكن آيات هذه الوحيدة. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. طبعا عرفنا الآيات، ده ربنا رد الشبهة هذه كثيرا في القرآن الكريم، انك بقى تصير جبل الصفا ذهبا، انك تبقى زي سيدنا موسى، ان القرآن ينزل عليك جملة واحدة، انك تفجر لنا بالارض ينبوع، يبقى عندك بيت من ذهب تطلع في السماء وتجيب لنا كتاب تجيب الله والملائكة قبيلة، الايات اللي كانوا بيخترعوها دي. فالرسول لا، الرسول مش ساحر وجاي يقول لك شبك له بيك خدامك بين ايديك تحب اعمل لك ايه وتبقى مؤمن. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا جايب لك دليل ويقين من عند الله سبحانه وتعالى. تؤمن ده لنفسك، هتكفر على نفسك، انت حر. قال الله عز وجل لما طلبوا الايات، اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يا من تطلبون معجزة وآية، الا تكفيكم هذه الآية من عند الله سبحانه وتعالى؟ ده كفاية، اقسم بالله يكفي، ومعجزة باقية. لو أن الله أنزل معجزة كالتي نزلت على الأنبياء من قبل لانتهت، من قبله لانتهت بموت الأنبياء، لكن الله أبقى معجزة خالدة لدى كل العصور والأزمان. وقال من أول القرآن، فإن كنتم في شك من هذا القرآن فأتوا بسورة، فأتوا بعشر، فأتوا بمثله، وعجز الجميع وما استطاع أحد. سبحانك يا رب. قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. قال الله ويستعجلونك بالعذاب كالعادة، عايزين إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال الله يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والله لا يأتيك العذاب من كل مكان. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. العذاب من فوق ومن تحت، ولا يستطيع الصرف عن وجهه حتى. قال الله وقل ذوقوا ما كنتم تعملون، ده العذاب المعنوي، عذاب حسي وعذاب معنوي. ذوق إنك أنت العزيز الكريم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا من تتعرضون للفتن اخرجوا وهاجروا من هذه البلاد التي لا تستطيعون أن تقيموا فيها دين الله ولا أن تعبدوا فيها الله. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كأن الله يقول لمن يخاف أن يخرج من أرضه فيصيبه يعني الجوع أو يصيبه الخوف أو يصيبه أطلع أروح فيه بعيد عن بلدي، فأنزل الله سبحانه وتعالى قال كل نفس ذائقة الموت، ما أنت كده كده ميت، فخلاص سبها لله سبحانه وتعالى بقى أينما تكون يدرككم الموت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة، يعني وكم من دابة لا تحمل الرزق. أنت خايف من الرزق ليه؟ تعالوا ناس اللي خايفين من الرزق والظروف اللي احنا فيها والكورونا والمصائب اللي احنا بنتعرض ليها وخايف من الرزق ليه؟ كم من دابة أنت تراها لا تحمل رزقها، لا تدخر رزقا لها؟ كم دابة تعرفونها؟ أخبروني كده يا إخواني، كم دابة في الأرض تدب لا تحمل رزقها، لا تخزن الرزق ولا قوت الغد؟ كم دابة؟ عارفين كم؟ كل الدواب تقريبا إلا الإنسان والفئران والنمل، تقريبا هم دول الثلاث حاجات اللي بيخبئوا الرزق بتاعهم. باقي الحيوانات خلاص سايبة رزقها على الله، تاخدوا خماصا وتروحوا بطال. رزقك على الله، ما تخافش بالله، لا تقلق لا تقلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها وأجلها. أنت عندك شك في موتك وفي الساعة اللي هتموت، ما عندكش شك، ورب الكعبة رزقك زيها بالظبط. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، طبعا ربنا. فأنا يؤفكون، فأنا يصرفون عن عبادتي. طب ما تعبدوا، لا أنا نعبده كده مباشرة ما ينفعش، عيب. ما نعبد مين؟ نعبد الأصنام دي، هيقربون إلى الله زلفا. أنت ما فيش دماغ خالص. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع يقدر يقدر. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد، طب مين اللي بنزل السماء من الأرض؟ ربنا. واللي بيحييها بعد موتها ربنا، يعني ممكن يحييك أنت كمان بعد موتك، صح ولا لا؟ يقول لك ايه؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، احمد ربنا بقى، مش اسمع؟ بل أكثرهم لا يعقلون. ورب الكعبة دي ناس ما بتفهم، فاحمد ربنا على نعمة العقل، واحمد ربنا على نعمة الهداية. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. فتنة الحياة، الحياة دي عبارة عن ايه؟ لهو ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحياة الحقيقية في الآخرة. الدنيا ايه طيب؟ لعبة. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، لعبة يا جدع. ورب الكعبة ما تشغل نفسك بيها، لعبة. انت ليه النهار حاطط عينيك على اللعبة هذه؟ انت طفل صغير، يعني خليك عاقل. وربنا حتقول لك وما هذه، وما هذه باسم الإشارة للإيه؟ للتنكير والتحقير. وما هذه الحياة الدنيا إلا لو ولعب، فاصبر على ما تتعرض له من بلاءات وفتن، اصبر، فما عند الله خير وابقى. وذكر فتنة الأمان، الإنسان يبقى في أمن وأمان ويغتر بالأمان اللي هو فيه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هو في البحر في البر طبيعي، أولا نوكل لهم حرما آمنا ويروح ويأتي وعارفين الطرق والناس في أمان وسلام، لكن في البحر هروح فين؟ ما يعني في فرصة للنجاة في البر أكبر من البحر، زي ما في ناس طول ما بيركب السيارات في البر عادي، لكن لو ركب الطيارة مثلا تلاقيه خايف. ليه خايف؟ ده أصل الوقعة بفورة زي ما بيقولوا، لو وقعت خلاص الموضوع انتهى. هي ليه يا حبيبي؟ والله والله الأمر واحد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، يدوب بس وصل البر إذا هم يشركون. أفهمتم من يخسف بكم جانب البر؟ وانت على البر هيخسف بيه. انت حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. أنت هتروح مني فين؟ وأنت لما تروح البحر تحس نفسك كده خلاص ممكن أخدك. أيوة هنا ربنا ممكن ياخدني في الجو. آه هنا ربنا ممكن ياخدني. يا ابني أنا أخدك في حتة. الله العظيم. ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا. عيش لك يومين وليتمتعوا فسوف يعلمون. اهدى بس كده. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولك. ده انت هنا في الحرم اهوت انت امان، في حين الناس كلها تتخطف من حواليك يعني. فتكفر بهذه النعمه. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين مستقر لهم والذين جاهدوا فينا اصبر يا بطل على المعاصي عن المعاصي هذه اصبر صبر نفسك عنها واصبر على الطاعات واصبر على مقادير الله وجاهد نفسك فإن الله إذا رأى منك ذلك سيوفقك إلى الخير والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بهذا أكون قد انتهينا من سورة العنكبوت. كان معنا سؤال في سورة العنكبوت ما هو رب أتذكر سريعا بدل من نبص في التعليقات نأخذ وقت كثير. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. فليعلمن هنا كيف نقول فليعلمن؟ والله عز وجل عليم بمكان وما يكون وما سيكون عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، لكن يعلمن هنا علما يحاسبنا عليه كي يطبق علم الله الأزلي في الواقع. يبقى علم الله أزلي كي يطبق هذا العلم في الواقع من خلال أعمالكم ويجازيكم ويحاسبكم عليه. أصلا ربنا مش هيحاسبك على العلم السابق الأزلي، لا، يحاسبك على العلم اللي انت عملته، على علمه بما عملت وما كتبته الملائكة عليه. سورة الروم سورة اليقين، سورة الفتن والبلاءات العنكبوت، سورة اليقين سورة الروم من أولها كده يقين، ودي كفاية والله آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الروم في حربهم مع الفرس، قال ألف لام ميم، شوف حتى الإعجاز اهو تحدي. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غربهم سيغلبون. ما شفناش تلك آيات الكتاب زي ما بنشوف دايما، هنا الإعجاز تاريخي من القرآن الكريم وإعجاز مستقبلي كمان، هو بالنسبة لنا احنا تاريخ الآن، لكن كان إعجاز مستقبلي بالنسبة لكفار قريش. شايفين اللي حواليكم ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الروم اتهزموا صح؟ طيب كلها سنوات والروم هينتصر ازاي يا رب؟ ألف لام ميم، اللي بتحداكم بيه دايما واللي بعجزكم بيه هتشوفوا كي تعرفوا انه من عند الله سبحانه وتعالى. ستر الله. ألف لام ميم غلبت الروم ولم يقل الفرس، نزه الله عز وجل كتابه عن كلمة الفرس، ما مش موجودين أصلا. فالروم هم طبعا الحروب ما بينه وبينهم مستمرة طويلة، يعني الفرس انتهوا ما عادش باقي منهم إلا الايه، إلا الحسالة الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. وهنا سيأتي معنى المسلمين هيفرحوا ليه بنصر الروم على الفرس أصلا. فالفرس كانوا عباد نار، الروم كانوا أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب، ودول بيؤمنوا بإله، بيؤمنوا بربنا، وإن كانوا يشركوا به وفي مشاكل تحت، لكن ده مش مؤمن بالله أصلا، ده بيعبد النار، فهو أقرب إلى كفار قريش، وهؤلاء أقرب إلينا بالروم، يعني من باب المثل العام كده، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عم الغريب، هي كده، رغم ما بيننا وما بين الروم من مطارق الحداد، لكننا لا نتمنى أبدا نصرة الفرس عليهم. زي أنت كده لو الآن خيروك يا رجل يهودي ولا نصراني يحكم عليك، أنت تختار اثنين، أنا لا نرضى بهذا ولا ذاك، تختار يهودي ولا نصراني ولا تختار واحد شيعي يحكم عليك؟ تختار تصاحب واحد نصراني ولا يهودي ولا يحتم عليك أنك تصادق واحد شيعي؟ يا أخي إن صادقت حيوانا فلا تصادق شيعيا. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، من الشيعة بينادوا بحضارة الفرس إلى اللحظة هذه، ده اللي قال ليه بقول الشيعة، يعني بعض الشر أهون من بعض، أقسم بالله اللي فعله اليهود واللي فعله الأمريكان من ظلم وتجبر في العراق وفي غيره، ورب الكعبة اللي عمله الفرس أعظم، واللي عمله الشيعة الأنجس أعظم من اللي عمله الأمريكان وغيره. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أدنى الأرض يعني أقرب الأرض من بلاد الشام إلى الفرس، وقيل بقى اتخذ منها إعجاز علمي، كان العهد على الدكتور عبد المجيد الزنداني، لما كان بيتكلم مع احد يعني علماء الجغرافيا وبيقول له هي اخفض بقعه في الارض، فهو قال له اللي هي موجوده في فلسطين يعني. فربك سبحانه وتعالى ذكرها في القران الكريم، هذا مما يذكر والله عز وجل به اعلم. لكن المقصود الطبيعي في ان الارض اقرب الارض من بلاد الشام الى بلاد الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. التحدي في بضع سنين، كلها كم سنه؟ من 3 إلى 9 او 10. لله الامر من قبله ومن بعد، من قبل ذلك ومن بعده، ويومئذ يفرح المؤمنون. ولله الامر من قبله ومن بعد تدل على ان ده كله في مقدور الله وبقدر الله عز وجل. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قيل برضو مما روي فيها والله اعلم بها ان في هذا اليوم فرح المسلمون بالنصر بيوم بدر، يعني وافق هذا اليوم يوم بدر، والله اعلم بذلك. وهو العزيز الغالب الذي ينزع الملك ممن يشاء ويعطي من يشاء، ينصر من يشاء ويذل من يشاء، الرحيم بعباده المؤمنين حين يفرحهم سبحانه وتعالى. لا يتكلم عن فرح. وعلى الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. كثير من الناس تتعجب لعقله ويعني ودهائي ويصنع برمجيات ويصنع أشياء أنت تحار فيها العقول سبحان الله. ربنا يقول لك دول آخرهم دنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا علم بالله ولا بالإيمان ولا بالآخرة ولا بما ينتظره. فسبحان من وزع العقول والأرزاق سبحانه. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يكفي أنك تفكر في نفسك، تفكر في, في, في, في, في ذاتك. أنت يستحيل أنك تكون جيت صدفة، تفكر في السماء والأرض يستحيل أنها تكون أتت أيضا عن طريق الصدفة ولا غيره. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، قال الله أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، قال الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يعني معنى هذه الآية؟ يعني ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. فيها معنيين هنا. معنى الأول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، إن هم أخذوا يعملوا السيئات وتكبر منهم لحد فتحت كفروا بالله. وقيل ثم كان عاقبة الذين أساءوا وتقف السوء، العاقبة السيئة أسوأ شيء. ليه يا رب؟ أن كذبوا بآيات الله، بسبب تكذيبهم بآيات الله سبحانه وتعالى. يبقى هم بسبب السيئات وصلوا للتكذيب، وبسبب السيئات كانت العاقبة أسوأ عليهم. يبقى السوء والعاقبة السيئة بسبب إيه؟ بسبب الذنب. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. الإبلاس هو الانقطاع، انقطاع الرجاء، انقطاع الخير، فهم أبلسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، انقطع الرجاء أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، الناس هتفترق ساعتها كل الفريقين بقى. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، ينعمون ويرزقون ويستمعون إلى الطرب والأغاني. وأما الذين كفروا وكذبوا، هنا يتفرقون بهم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله تنزه ربنا سبحانه وتعالى. اسمع بقى، فسبحان الله تنزه، وأنتم برضو سبحوا الله سبحانه وتعالى حين تبصون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. حين تمسون قال لك دل على صلاتي المغرب والعشاء، طلع لي الصلوات الخمس من القرآن الكريم أهي. فسبحان الله حين تمسون مغرب والعشاء، وحين تصبحون الفجر، ولو الحمد في السماوات والأرض، وعشيا، العشي اللي هو العصر بالمناسبة مش العشاء، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. على فكرة كان مر معنا آية قبل ذلك كنا كان بتدل أيضا على الصلوات الخمس، فيا ترى من الذي يذكرنا به؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته، أنت من شوية تراب عملك بني آدم، سبحان الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، الزواج ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مين اللي خلق في قلبك الميل إلى يعني هذه المرأة؟ مين اللي خلق؟ ما الذي خلق في قلبك الميل إلى هذا الجنس وفي الطرفين؟ مين اللي خلق هذا الميل؟ الله سبحانه وتعالى، ليستمر نسل الناس. لو في نفور ما بين الطرفين يبقى ما فيش تزاوج، ما فيش نسل. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن. وسنة الله في خلق الإنسان يكبر لازم يريد زوجة، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فسبحان من جعل هذه المودة، يبقى الإنسان يعني يقذف الله عز وجل في قلبه حب زوجته، وكذلك يقذف الله عز وجل في الزوجة حب زوجها، ويعني يستطيع أن يعادي الدنيا من أجلها، وكذلك هي. من الذي خلق هذا؟ رغم أنه لا رحم بينهما ولا نسب، من الذي جعل هذا الحب وهذه المودة في قلب الزوجين؟ دي آية من آيات الله، تفكروا فيها يا إخوان. ربنا يقول لك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق، ومن آيات خلق السماوات والأرض. بص عم في السماء، بص في الأرض، واختلاف ألسنتكم. حتة لحم، قطعة لحم هذه صح؟ هي اللي أنا الآن بتواصل بها معكم. طب كيف؟ فقطعة لحم سبحان الله تتكلم، بتفصح. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، بيتكلم كده ما شاء الله، واضح الحجة. هي دي مش آية؟ شوف دايما ربك بيدلك على آية، ما بياخدكش بعيد، في جسمك أنت وفي أنفسكم. أفلا تبصرون؟ وحواليك كده إزاي؟ لا، والعجيب بقى إن كل مجموعة لها لسان مختلف عن التاني، في العربي وفي التركي وفي الصيني وفي الإنجليزي والفرنساوي، كل اللغات هذه لغات العالم، آلاف اللغات وآلاف اللهجات في كل لغة. مين اللي عمل كده؟ مش نفكر قطعة اللحم هذه اللي بتتكلم بتفصح، مع إن قطعة لحم بتبصر، وقطعة لحم بتسمع، وقطعة لحم بتبطش، وقطعة لحم بتمشي. فكروا يا أخوان، فكروا في آيات الله سبحانه وتعالى، ما تعديش حاجة كده. كان القرآن بقول لك كل حاجة فكر فيها، فكر فيها تزداد إيمانا ويقينا. تأمل. وتفكرون فين؟ في خلق السماوات والأرض اللي احنا للنهار شايفينها، تأمل فيها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اللون هذا، لكل واحد بلون شكل أولا مختلف عن الثاني، فبتعرف تميز الناس. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كل مجموعة من الناس لها ألوان مختلفة عن الثانية، وكل مجموعة من الألوان بتميل لبعض. يعني ممكن تأتي للأبيض سبحان الله ربما لا يتناسق مع امرأة سوداء، ربما وربما، الله أعلم يعني، لكن الطبيعي يعني تجد أن الإنسان الأسمر هو شايف أن كذلك أيضا المرأة السمراء التي معه هو يراها أجمل من هذه البيضاء، والتاني ده نفس النظام. فمين من الذي صنع كل هذه الألوان؟ هذه مين اللي ركبها؟ أصفر وأبيض وأحمر وأسمر، مين اللي عمل هذا؟ إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل. النوم اللي تكلمنا فيه كثيرا، دي مش نعمة؟ مش آية من آيات الله سبحانه وتعالى؟ لما ذكر برضو ربنا في سورة الأنعام الآيات وقهر الله عز وجل، قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، بعد آية القهر. فالنوم ده قهر من الله سبحانه وتعالى لك، يقهرك يعني، لا هتنام غصب عنك، وفي النوم ده راحة وسبات لأبدانكم. آية من آيات الله. وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. مع النوم ومع الليل يأتي السمع، لأن سلطان السمع بالليل أقوى من سلطان البصر. وإنت نايم البصر ما فيش عامل لك كده، ما فيش، البصر مش شغال صح، لكن لو اتكلمت جنبك تقوم على طول. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق اللي بينتشر في السماء خوف وطمع، خايف من إيه؟ خايف البرق يصيبه، طمعان في ايه؟ في المطر اللي بياتي بعد البركه. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، قيام السماوات والارض بامره، ويمسك السماء ان تقع على الارض، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. فاستقرار هذا وحياتي معنا بغير عمد ترونها. قال الله: وله من في السماوات والارض كل له خانتون، هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. كلمه اهون عليه هذه بالنسبه لعقولنا نحن، يعني لو حسبناه بالعقول، لكن ربنا هو ده هو ده، انما امره اذا اراد شيئا قال كن فيكون. فهو اهون علينا، مش حاجه صعبه على ربنا وحاجه هوينا عليه، لا ده ربنا بخاطبنا على قد عقولنا احنا، يعني بالعقل كده احسبها انت، انه يعيدك من لا شيء، يخلقك من لا شيء خالص، ولا يبقى في شيء فيرجعك منه تاني، ان اقول لك اخترع شيء من لا شيء، ولا ان انا اقول لك امسك الحاجه اللي متكسره دي صلحها ورجعها تاني، انه الاهون. الاهون ان انا الحاجه المتكسره دي ارجعها تاني، فده اهون بالعقل بتاعنا. فربنا بيخطبنا على قدر عقولنا يعني. وله المثل الاعلى في السماوات والارض، له الصفه العليا سبحانه وتعالى. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثلا لهؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل، فيقول العبيد اللي شغالين عندكم دول زي ما مر معنا في سورة النحل، يا ترى مين الذكي اللي جاب لنا الآية في سورة النحل اللي بتدل على نفس المعنى ده؟ ماشي. ربنا بيقول ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. ان انت خايف من العبيد اللي عندك ان هم يشركوك في مالك، تخافونهم كخيفتكم انفسكم، انتوا الاحرار مع بعض. لما يبقى عندك شريك، يعني لما يبقى انت عندك شركه، مثل الناس مثل العبوديه دلوقتي، ممكن احنا يعني بعد عهدها بنا، فتلاقي ناس بيضرب المثل بقى ممكن ما تفهموش بسرعه يعني. فانا اضرب لك مثل بالشرك، في 3 4 شركاء تمام، وفي عامل غلبان بتاع البوفيه تحت كده، انت بتبقى خايف من العامل بتاع البوفيه انه يتسلط على رزقك وانه يشاركك في مالك، وانك تيجي تلاقيه خد زي ما تخاف من الشريك بتاعك ده، تخافونهم كخيفتكم انفسكم. لا أبدا. فربنا سبحانه وتعالى ليس له شريك في ملكه، ربنا سبحانه وتعالى دول عبيده اللي يعني دول أصنام وأحجار، كيف تشركون مع الله سبحانه وتعالى؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل هم بيشركوكم في هذا؟ أنت لا ترضى أن ده يكون شريك في ملكك ولا يشاركك في مالك، وترضى أن ده يشارك ربنا؟ يا أخي ساء ما تحكمون. لذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. والله المسألة بالدماغ بالهوى، هو اللي قدام في داهية بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأقم وجهك، وجهتك للدين حنيفا مائلا عن الشرك، فطرة الله هذا الإسلام، وفطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله يعني يلزم فطرة الله، كل مولود يولد على الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، خلق الله الناس كلهم على الفطرة، فلا تبدلوا خلق الله فتجعلوا هذا يهودي وهذا نصراني وغيره. وكذلك خلقتك التي خلقك الله عز وجل عليها لا تكن كما قال إبليس، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ذلك الدين القيم، القيم المستقيم الموصل إلى رب العالمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، توبوا إلى الله وأنيبوا إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرقوا دينهم فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، فرقوا دينهم فقال بعضهم عيسى إله وقال لا هو ابن الله، وقال الآخر إن سوت واللاهوت اجتمعوا فيه، لا ده هو نسوت بس. طب وروح القدس إيه؟ لو تقرأ كده في مجمعات نقية المسكونية تعرف معنى هذه الآية جيدا. كل حزب بما لديه فرحون، البروتستانت الكاثوليك الأرثوذكس، وكذلك في كل ملة وفي كل دين يعني. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه حال الناس يعني عموما مع الله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعودوا إلى الشرك مرة أخرى ليكفروا بما أتيناهم فتمتع عيش لك يومين. ده يشوف المعنى ده يتبع عيش لك واستمتع شوية كده علشان اللي جاي صعب أوي أوي. فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. هل معهم حجة على أن هذه يعني الآلهة كما يزعمون شركاء لله؟ معك حجة كده؟ معك دليل؟ معك كتاب؟ معك أي شيء يثبت؟ وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يقنطون يأسون يعني هو يأس إن النعمة ممكن خلاص ما رب ما لهاش حل فيأس من رحمة الله ويأس إن يأتي الفرج. ومر هذا المعنى المعنى معنا قريبا بنفس المعنى كده. فأخبرونا كده. أنا بسأل فيما سبق فلا أحد يلومني. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. مرت فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال الله ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. شوف المعنى الجميل في هذه الآيين. بعضهم حملها على الربا الحقيقي إن أنت الربا اللي بتعطي الناس بالقرض علشان يعود عليك بالزيادة ده مش هيربو عند الله، ده مش هيزيد عند الله، ده وبال عليك. تمام؟ مالي اللي بيزود المال مش هيزود مالك، اللي بيزود مالك الزكاة والصدقة ربنا بيضعفها لك، يضعف لك الأجر وفي الدنيا يعود عليك الأجر. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس معنى تاني، لو قلنا الآية أصلا من قبل تحريم الربا إن أنت بتعطي كي تعطى أكثر مما أعطيتك. إنك بتعطي حد ما بتعطيه شيء علشان هو يرجعه لك أزيد منه، ودي عادة الناس. فلو أنت بتعطي علشان خاطر فقط نوالا منه لا ابتغاء للأجر من الله فلا يرضى عند الله. خلاص مع بعضكم بقى ده ملوش قيمة عند الله سبحانه وتعالى. تمام؟ مش تاخد عليه أجر عند ربنا. فلذلك دائما يا إخواني ابتغوا الأجر من الله في كل صغيرة وكبيرة. فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى ما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليه رب اللي حصل ده كله؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. دايما ربنا يأمرنا أن نسير ونستنى ونهتدي بسنن السابقين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون يفترقون. فريق في الجنة وفريق في السعير يومئذ يتفرقون في أول السورة. ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا كما مر معنا فلأنفسهم يمهدون. يمهدون لأنفسهم مكانا في الجنة. مهد ووطن لنفسك من الآن موطنا لك في الجنة. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضل إنه لا يحب الكافرين. حد يقول لي في التعليقات معلش احنا بقالنا قد ايه بالضبط كده. قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. تأتي الريح تبشرك بأن يعقبها المطر لأن هي تزجي سحابا ثم كما قال الله يؤلف بينه وكما سيأتي معنا في الآية مش بعيد. قال الله سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا هي اللي بتحرك السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا قطعا متفرقة فترى الودق. الودق مر معنا كثيرا سأتركها لكم ولا مرتبط معنا بالمعنى. الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله انه ينزل قطرة قطرة. ما شفتش مثلا ايه السحابة امتلأت بالمية راحت نازلة مرة واحدة. شفت الكلام ده؟ طب ليه ما بتنزلش مرة واحدة؟ فترى الودق يخرج من خلاله. ليه المطر بينزل كده واحدة واحدة؟ ليه؟ الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. إذا أصاب به من يشاء من عباده ذو يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني أخذنا مبلسين. أنا سأتركها لكم، مرت معنا كثيرا ولسه مرت معنا في هذا المجلس ليس بعيدا. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. الأرض هذه، أو لم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم؟ فالأرض تبقى ميتة، ينزل عليها الماء، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولئن أرسلنا ريحا، يعني لما بيأتيهم المطر والخير الحمد لله أصابه خير اطمأن به، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه، رأوا النبات مصفرا بعد أن كان خضرا لظلوا من بعده يكفرون. هذا دين سوء، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ده خلص، ده الإنسان اللي ربنا بيعطيه بيشكر فيبتليه فلا يصبر وده عدته، ده خلص ارمي ايدك منه كده. فإنك لا تسمع الموت، ده إنسان ميت، فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذا العمي عن ضلالته، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيخا، طفل شباب شيخ، صح كده؟ أخبرونا بآية مثل هذه في سورة الحج وفي غيرها، وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يقسم كذب إن ما لبثنا في القبر غير ساعة واحدة. أهل الجنة يقولون لهم أهل العلم هذا يوم البعث، النهاردة أول ما اصطلعوا من القبور هو إيه ده، إحنا فين وكل الناس عراه كده وفي إيه، في إيه يا ناس. فإحنا الحمد لله رب العالمين، ربنا ثبتنا يا رب المسلمين، يعني ده يوم القيامة يا ناس، نرضى القيامة، يوم القيامة يعني ده البعث. أيوة البعث اللي كنت بقولك عليه، بعث مين يا عم؟ انت مش موت موت من انت مغراش ساعة، انت فاكر ربنا أحياني تاني؟ لا، لسه بتكابر، لسه بتكابر هذه اللحظة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرم ما لبثوا غير، والله ما غير ساعة واحدة بس في القبر، لا لا ربنا لا بعثني ولا شيء، أنا مش من البعث. كذلك كانوا فكون يصرفون عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وقل قالوا ذلك يعني لعله يكون حجة لهم، يعني إن هم ما لبثنا في الدنيا، لو خدنا المعنى على في الدنيا إن إحنا ما لبثنا في الدنيا إلا ساعة، فأنت هتحسبني على ساعة أنا ما ليه ده، فهو بيعتذر يعني أنا ما غراش ساعة في الدنيا يا كذاب. طبعا هي فعلا الدنيا بالنسبة لآخرة ساعة، بس ده مر معنا في أكثر من آية في القرآن الكريم أخبرونا بها، كمثل قول لا أذكر آية وتأتوا البال، كأنهم يوم رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، في آية تانية بهذا المعنى. يلا نشوف بقى من الناس اللي إيه اللي فاكرة يعني. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، إيه خيد الإيمان هنا؟ قال الذين أوتوا العلم وخلاص، لا، والإيمان العلم اللي بينفع الذي يزيد صاحبه إيمانا. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لو إلا أصل معلش والله ما عدت غير ساعة أصل، ولا يستعتبون ولا يأخذوا فرصة ثانية يتوب ولا يرجع، الموضوع انتهى، ولا إن هو يرفع عنه العتاب برضو لا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، شايف؟ ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، قالوا الحق باطل يعني، لا ده باطل هذا. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اصبر ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان العاقل الرزين هو اللي بيملك نفسه عند المصائب وعند التفاهات وعند التعرض إلى السخرية والاستهزاء، هو ده لا يستخفنك، يعني إيه؟ لا يستفزنك، لا يحملنك على الخفة على الطيش، كل هذا ما يستخفش بك يعني، خليك عاقل كده وحكيم. الذين لا يوقنون اصبر. هناخد صفحتين من سورة لقمان وننهي مجلس اليوم لنكمله في الغد بمشيئة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك تلك تلك دي يعني بلا وشرب القرآن، لكن تلك بعيد شر البعيد حاجة عالية. تلك آيات الكتاب الحكيم. يا سلام يا أخواني لو واحد خد هذه الآيات بعد ما سمع المجلس وقام صلى بها، شيء متعة. انت لسه بقى واخدها ولسه طازة في دماغك، ما لحقتش حتى تاكل، كنا بناخد قبل الفطار، فكنت بتاكل فتقريبا يعني كانت بتغطي على معلومات كثيرة. لا انت الحمد لله دلوقتي لسه واخد المعلومة طازة فتدخل بها في الصلاة مباشرة. وبرضو لو وافق من البشريات يعني ان شاء الله لو وافق ذلك ليلة القدر، فانت تكون خدت مجلس علم في ليلة القدر. فاحرص على هذا المجلس انه يكون بالليل في ليلة القدر. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان مجلس علم باجر حجة، وانك يكتب لك في ليلة القدر انك تدبرت جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقرأت جزءا من كتاب الله وسمعته. بس انت خد بالك انت سمعت جزء كامل، انا تقريبا بقرأ الآيات كلها يعني، فسمعت جزء وتدبرته وفهمته وقمت به، فدي ده شيء طيب جدا يعني. لعل من توفيق الله سبحانه وتعالى ان احنا خلينا الوقت بالليل يعني. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. الحكمة كلها هنا. ولقد أتينا لقمان الحكمة أيضا، وهنشوف إيه هي الحكمة إن شاء الله معناها وتعرفها في قصة سيدنا لقمان. هدى ورحمة للمحسنين، حكمة وهدى ورحمة للمحسنين اللي هيستفيد به المحسن في عبادته لله، المحسن في معاملته مع الناس. دايما كلمة محسنين خد على المعنيين كده، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. شوف المعاني هذه، إقامة الصلاة والزكاة واليقين في الآخرة دايما بتيجي مع بعضها. أولئك على هدى من ربهم، على هدى. دايما الهدى بيعليك والضلال بيسفلك. قد أفلح من زكاها، الزكاة النمو، وقد خاب من دساها، خب نفسه. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال الله سبحانه وتعالى، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الهدى بيعليك الضلال فيه. ربنا يقول لك إيه؟ الهدى هيعليك والضلال هينزلك كده تحت. وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل. النضر بن الحارث كان بيضل الناس في قريش عشان خاطر ما يسمعوش القرآن، فراح أتى بالمغنيات وأتى بالأخبار والقصص وعمل مسرحيات ومسلسلات للناس كي لا يسمعوا هذا القرآن. يقول لهم تعالى عندي قصص وأخبار، وتم يجيب بقى المزيكا والموسيقى ما يحاول يأثر. اللي هو القرآن أنت تقرأه الواحد ممكن تبكي. النصارى لازم من الموسيقى والعزف في الكنائس علشان يتأثروا كده. وابتدت الناس دلوقتي برضو لما الكلام مش مؤثر يحطوا له موسيقى علشان يبقى، حتى المسلمين يحط لك موسيقى في الكلام عشان تتأثر. ما هو صاحبنا عمال ايه نايم وهو بيتكلم وكلامه اصلا ربما لا يخرج من القلب، فيجيب لك بقى ايه موسيقى حوالينه عشان يهيج مشاعرك. فشوف استخدام الموسيقى عامل ازاي. فهو كده على فكرة سيدنا عبد الله بن مسعود أقسم إن له الحديث في الآية هو الغناء، فكان بيستميل طلب الناس تعالى هنا وأغاني وموسيقى وقصص وأخبار، ويجلسوا بقى بالليل كده علشان لا يسمعوا للقرآن. ففي ناس لا تزال تنهج هذا النهج من أتباع النضر بن الحارث إلى لحظاتنا هذه، في رمضان بالذات اللي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لا ده هو يجيب لك بقى الأغاني والمسلسلات والمسرحيات والبرامج علشان إيه؟ علشان لا تسمعوا لهذا الخيوص يصدك. هو ده موسمك. يقول لك رمضان موسم بالنسبة لنا، رمضان موسم بالنسبة لك أنت موسم المعاصي. يا راجل توب لله يا راجل، بدل ما تسيب إد الناس فرصة. يقول لك ما الناس هي اللي بتختار بإيديها وهي اللي بتذهب برجليها. تم سبحانك يا رب، والله كأنه يتبرأ منه في الدنيا قبل الآخرة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا ضربتك على إيدك فأنت اللي جيت للحد عندي. يعني ده الكلام ده المفروض في الآخرة، أنتوا بتسبقوا وتروه في الدنيا. يا رجل قايم عليك يا رجل. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، سيهينه الله سبحانه وتعالى. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأن ودانه مسدودة ما بسمعش. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، نتكلمه لا. لكن المؤمن يا إخواني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها. وربنا سبحانه وتعالى قال في وصف المؤمنين المفلحين عباد الرحمن، قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لكن مين بقى ده اللي بيخر عليها؟ هو وقرا صما. فلما حد يذكرك بآية من آيات الله يرضى عليك، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأوعى تتولى مستكبر وما تستجبش، أوعى تخر عليها صما وعميانا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، هاي. طب من اللي مسكها طالما ملهاش عمد كده، ملهاش عمدة؟ من؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. ائتني بسطح، بسقف ليس له جدران، هل رأيت هذا من قبل؟ لا لم أره. في كل لحظة أنت تراه، هذه السماء جعلنا السماء سقفا محفوظا، فمن الذي حفظه أن يسقط على الأرض وحفظه من الشياطين؟ من؟ وألقى في الأرض رواسي، رواسي الجبال أن تميد بكم، تضطرب تتحرك، وبث فيها من كل دابة نشر. كل هذه الدواب بتقول لك لا إله إلا الله. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. المنظر لما تشوف ورد، لما تشوف أي شيء كده منظره جميل، قل سبحان الله واذكر الله. يعني ربنا عامله ليه؟ عشان تذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن له فوائد أخرى بيعود عليك بالأكسجين وغيره وغيره، بس المطلوب منك انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. بص كده وتأمل وتفكر وقل سبحان الله. هذا خلق الله. ده بقى خلق ربنا. فأروني ماذا خلق الذين من دوني، ماذا خلق الذين من دوني، بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد أتينا لقمان الحكمة، وضع كل شيء في موضعه. الحكمة هي إنك تحكم عقلك، تحكم نفسك. العقل ده ما سمي العقل عقلا إلا لأنه يعقل الإنسان، يربطك من العقل، اعقلها وتوكل، صح؟ الربط فيربط، ما تعملش دي غلط، عيب. الناس هتقول ايه؟ حرام. مرؤتك، جنتك، ايمانك كده، ده العقل كده، لا ما ينفعش. وصحتك، صحتك بتطلع السيجاره كده، خد عقلك يقول لك صحتك يا راجل، كل شيء، صحتك، مالك، اولادك، ده معنى العقل. الحكمه، والحكمه ستاتي معنا في هذه الصفحه، كلها إيمان بالله واتباع لهدي وشرع ربنا سبحانه وتعالى. الحكمة الحقيقية للإنسان الحكيم العاقل الذي لا يخسر الجنة، العاقل اللي ينجو من النار، ده الحكيم. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. شكر، لو أنت ماشي في طريق ربنا اشكر الله سبحانه وتعالى. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ولا تزر وزرة وزر أخرى، فلنفسك إن أمنت عليها إن كفرت. الآيات في هذا كثيرة في القرآن. وإذ قال لقمان لابنه، خذوا هذه الموعظة وهذه الحكمة من لقمان، دي آخر صفحة معنا، وهو يعظه. أنت آخر مرة وعظت ولدك إمتى؟ الموعظة، القول الحسن اللين الطيب، استخدم الترغيب والترهيب والحكمة كده، وهو يعظهم. يا بني، يا بني، شفت سيدنا إبراهيم وهو يقول لولدي يا بني، سيدنا يعقوب يا بني، عايزين الحياة تبقى كده. الرفق يعني أول شيء، أول درس باخده من فوائد التربية من لقمان الحكيم، أولا الموعظة، ثانيا الرفق. يا بني، إيه أول ما يوصى به؟ لا تشرك بالله. يا بني أنا عايزك تعيش مسلم وتموت مسلم، وأوعى تضيع دينك من أجل متاع من الدنيا زل. دينك يا حبيبي، سيدنا يعقوب نبي، وأولاده يوسف نبي، وأولاده أولاد نبي، حتى وإن أخطأوا في حق يوسف، لكن شوف تابوا واستغفروا إزاي، أولاد نبي برضو. يعني سيدنا يعقوب يقول الله عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إيه ما تأكلون من بعدي، ما تشربون من بعدي، ما تسكنون من بعدي، ما تعملون من بعدي، ما تعبدون من بعدي. تعبدوا إيه من بعدي يا أولاد؟ ده فيهم أنبياء، أنا عايز أطمن برضه أطمن. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إحنا مسلمين وهنموت مسلمين. اطمن، زي ما قال سيدنا يوسف في آخر القصة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا رب. سيدنا إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كل همك الأول والأخير على ذريتك هو الدين، فما يكونش كل همك إن أنا أجلس بهم في مكان يأمنون فيه على أنفسهم من الفقر، وربما يعرضون للكفر، وتظن أنك قد جعلتهم في مأمن، خسرت والله. أو تقول: ربما أنا أؤمنه من الفقر الحمد لله، لكن الدين إن شاء الله يثبت. يعني في احتمالية، في احتمالية كبيرة. الله يحدثنا إخواننا عن الأبناء هنا، ربما يحفظون القرآن. شوف ده حافظ بقى على أولاده في بلاد الغرب، حفظهم القرآن والصلاة والتزام وكل شيء، ومع ذلك يقول: أنا أريد أن أرجع إلى بلدي. ليه يا عم أنت كسبت أولادك؟ يقول لك: سبحان الله، رغم ده كله الحمية على الدين في قلوبهم مش زي عندنا، بسبب التربية هنا وليل نهار مع أهل الكفر الطبيعي يعني. فالحمية على الدين مش موجودة، مش زي خالص. رغم سبحان الله ممكن إحنا تبقى حميتنا على الدين يعني ربنا يغفر لنا يعني، لكن العيال تبقى أقل مننا كده. سبحان الله، طريقة التفكير بتختلف تماما. لكل قاعدة شواذ لا شك، لكن انت دي القاعدة دي ردتها لك، وده الشواذ. انت بقى بتقول: لا ابن هيبقى من الشواذ. انت حطيت في نفسك في احتمالية كبيرة، انت حر. لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الظلم الحقيقي اللي لازم تفر منه هو الشرك، مش ظلم الناس من الله، ظلم الشرك. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ضعفا فوق ضعف وفصاله في عامين فطامه عن الرضاعة في عامين أن اشكر لي ولوالديك. اوعى تنسى والدتك وهي تحمل فيك وتضعك، اوعى تبجح في والدتك وفي والدك، وتذكر وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، وفصلناها في سورة العنكبوت، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. سورة العنكبوت لسه واخدينها النهارده، حسنا تقول في ناس بتقول: انت ليه بتحيل؟ ما بحيلش، لسه واخدينها من شويه والله. وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب. خذوا النصايح دي وانصحوا بها اولادكم. خد بالك من ابوك، خد بالك من امك، ده بعد الوصيه بعدم الشرك. واتبع سبيل من اناب اليه، العلماء الربانيين المخلصين المؤمنين، الصحبة يا ابني، وكن على بصيرة بصحبة أولادك دائما، وانصحهم: ما يتصحبش فلان، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا من يدلك على الصلاة. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في يوم من الأيام يا ابني سنقف بين يدي الله، وسيفصل الله عز وجل بيننا، وسيحكم الله عز وجل بيننا، فخف ربنا، هترجع لله تاني وذكره باليوم الاخر. هتقول ايه ربنا يوم القيامه؟ كل ما يعمل غلط وربنا يوم القيامه تقول له ايه؟ ولما يسالك ليه عملت كده تقول له ايه؟ فدايما ذكروا اولادكم بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ودايما حتى لو يعني اخذ منه حقه وكده، قول له: ياتي يوم القيامه ان شاء الله وتاخذ حقك يا حبيبي في يوم الدين ان شاء الله بين يدي الله. يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل. حبه الخردل ده يعني اقل حبايه كده، اقل من السمسمه. لو ربنا كرم كده ممكن يجيبها لكم في مره مش منتشرة أظن عندنا في بلادنا يعني. أقل من حبة السمسم، تخيل ما يدوب بتبقى شايفها كده لو لوحدها سبحان الله. تعرف الحباية دي لو كانت في صخرة أو في السماد أو في الأرض يأتي بها الله. يا ابني الله على كل شيء قدير، يا ابني خاف الله سبحانه وتعالى، أينما كنت، أينما حللت، أينما نزلت، أينما أقمت وأغلقت على نفسك الباب فالله يراك. إذا ما خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ربنا شايفك في كل حد. انت ازاي كذبت وربنا كان شايفك وانت بتكذب؟ انت خدت كتاب، انت لما خدت الحاجه دي وسرقتها ممكن الطفل ياخد حاجه طبيعي يعني كده. طب انت مش كنت معتقد ان ربنا شايفك وانت بتعمل كده؟ ليه عملت كده؟ دايما ذكروهم يا اخواني بالله وبمراقبه الله سبحانه وتعالى. فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. يا بني اقم الصلاه. شو بعد المراقبة وبعد الصحبة وبعد الإيمان بالله وعدم الشرك والوالدين، قال له يا ابني الصلاة، أنا عايزك تصلي صح، أقم الصلاة ومروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لو الصلاة الوحيدة اللي ورد في الضرب، لو الموضوع وصل اضرب بقى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. وطبعا هيوصل للضرب ده مر بأكتر من 5000 مرة يقول له يا ابني صلي، في كل صلاة يقول له صلي صلي صلي صلي صلي في خلال من 7 لـ10، بعد 10 والواد مش عايز، نستخدم معاه القوة يمكن ينفع. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لما تشوف حد بيعمل غلط مالكش دعوة بحد، خليك في حالك. لا يا ابني قول له حرام عليك كده، عيب كده، حرام، ربنا يحاسبك يوم القيامة، أنت ليه عملت كده؟ فلان يا بابا عمل النهاردة كذا، ليه ما نصحتوش وقلت له كده حرام؟ نتعلم يا إخوان، نتعلم. أمر بالمعروف على المنكر، طب أصل ممكن يقول لي أنت مالك؟ اصبر على ما أصابك. طبيعي في أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لازم تصبر، معلش ما هو كده. النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي كان كده. كان لما يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر والأنبياء والمؤمنين، الناس كانت تستهزأ بيهم وتتريق عليهم ومع ذلك كانوا بيصبروا. معلش اصبر وربنا هديك أجر كبير في الجنة إن شاء الله. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الكلام اللي بقوله لك ده مش هزار، ده من عزائم الأمور، ده اللي لازم تاخد به. أعزم عليك في هذا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض. ما تتكبرش على الناس وتميل وجهك كده، اوعى تتكبر على الناس. احنا يا ابني مش احسن من حد، احنا عبيد لله سبحانه وتعالى زينا زي غيرنا. وما تعودش ابنك كده على النرجسية من وهو صغير، ولا على التمرد، ولا على الكبر، تغرس في قلبه الكبر. يعني سبحان الله، ممكن لعبة انت تشتريها لولدك ستجعله يتكبر على اصدقاء بلاش بلاش، ممكن اصدقاء لا يملكون هذا وهم كلهم هينظروا إليه وهو هيبقى ماشي في وسطهم كده. بلاش بلاش تربي في قلبه الكبر من الصغر. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لما تمشي تمشي هادي ورزين وبسكينة، لأنت اللي بيسرع في مشيته ولا أنت اللي عمال يتباطا في المشية. عايزك تمشي كده سكينة ووقار ماشي، وما تمشيش كده متبختر، ولا تمشي وانت متدلدل الناس تطغى عليك. خليك كده وقور وانت ماشي، وقور وانت بتتكلم، وقور في كل شيء. ولما ذكر المشي سيذكر معه ايضا الكلام. قال ان الله لا يحب كل مختال. مختال في مشيته، انت بقى شايف ابنك كده بيختال في مشيته، قول له لا عيب، ابنك نضج كده وبقى مراهق وبقى بيلعب بقى وبدا يظهر عليه اثار القوه والفتوه فبيبين، قول له لا. ربنا ما بيحبش كده، ما بيحبش اللي يختال على الناس بعضلاته. الفخور بكلامه، أنا بابا بيعمل لي وماما بتخلي لي و و و وإحنا عندنا وخلينا وسوينا. بلاش يا حبيبي، بلاش تقول الكلام ده. ربنا ما بيحبش اللي بيتفاخر بالكلام، المختال في هيئته والفخور بكلامه، ربنا ما بيحبش كده. واقصد في مشيك تمام، هي ولا تمشي في الأرض مرحا. وعباد الرحمن، قول له عباد الرحمن يا حبيبي الذين يمشون على الأرض هونا. ما يمشيش كده يضرب في ده ويشتم ده ويخبط ده، لا، عباد الرحمن مش كده. مش هتعسكوا من عباد الرحمن اللي يدخلوا الجنة إن شاء الله؟ الموعظة تكلموا مع أبنائكم هكذا. والله تبقى تاخذوا اقطعوا المقطع هذا بتاع سيدنا لقمان وسمعوا لأبنائكم يا إخوان. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فكروا وقت صوتك يا ولد. قل له تعالى فاكر وصايا سيدنا لقمان؟ مش ربنا قال واغضض من صوتك؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ربنا بيقول إن اللي بعلي صوته كده ده صوت الحمير اللي بتعمل كده. ليه أنت تعلي صوتك؟ وعلو صوتك ده دليل على ضعف حجتك. فمعلش طب بالراحة. وإذا أقول له مش هسمع لك طول ما أنت بتزعق اهدى وتكلم بالراحة وأنا هسمع لك. لكن ما تعليش صوتك. ما فيش تعلي صوتك على والدك ولا على مامتك ولا تعلي صوتك أصلا. خليك هادي ولا زي كده. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بس كفايه عليكم كده. نسال الله ان يعلمنا اياكم ما ينفعنا وان ينفعنا ما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. نشوف الاسئله. بسم الله. هل صحيح لقمان مش نبي رجل صالح؟ خلاف بين اهل العلم. والصحيح انه رجل صالح اذ لم يذكر الله عز وجل نبوته لا في سورته ولا في غيرها. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. اخونا عبد الله عندي سؤال. ما الحكم الشرعي في التداول البورصات العالمية؟ موضوع البورصة موضوع كبير لا أستطيع أن أبت فيه في هذا المجلس يعني. الله محمد راشد اللهم أرجعنا إلى بيوتك. اللهم أمين يا رب. العروة الوثقى أريد ربط خطب الشيخ عن ملكوت سيدنا سليمان. ما هو مش مرفوعة على اليوتيوب. هي موجودة عندي بس ما ترفعتش. إن شاء الله قديمة من حوالي 6 سنين كده ولا حاجة. إن شاء الله نرفعها يعني. إن شاء الله نسخر البرنامج قرآن أندرويد. مش عارف يا أحمد ما مقصدك من هذا. آية يعني مثلا في حد فبقول كيف حضرتك تكتب الآيات بالتشكيل ما شاء الله. أنتوا تتكلموا مع بعض يعني. أختونا سارة إن خلقناكم من تراب ثم من نطفة. طب كملي الآية. يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. صحيح أختونا زهرة النرجس. جزاك الله خير أخونا أحمد سعيد. ربنا يحفظك وبارك فيك ويرضى عليك ويوسع عليك ويرزقك السيارة اللي بتحبها إن شاء الله ويرزقك خيرها ويكفيك شرها. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. صح أختنا دنا تهالوا يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. صح احنا خدناها. احنا بنقول هاتوا لنا آيات تانية. تجيبوا لنا آيات اللي احنا بنقرأ بيها. أنا فاكر لسه يعني. أيوة كنت في ربما البعث. أحسنت أحمد. يسون من رحمة الله مبلسون. صح. يائسين بسبب احتباس المطر. مبلسين يائسين الودق المطر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ صحيح. ساعة وربع. لا ده كانت ساعة وربع ده من بدري. أخونا محمد نجم بارك الله فيك. أولئك اسم رحمته. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء. تمام. أقم الصلاة. لو حد عنده سؤال يلحق يكتبه وإحنا بنرد كده. أقم الصلاة لدلوك الشمس. أحسنتي ما شاء الله بارك الله فيك. اللي بتدل على 5 صلوات لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. صح أحسنت أختنا ابتهال أيضا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الليل قنتين بتثبت صلاة العصر. هل الشيعة في العراق يختلفون عن الموجودين في سوريا وفي لبنان وفي إيران ولا البنش كل واحد؟ لا مختلفين. صح. أنا لما بقول الشيعة الشيعة الاثنى عشرية. هو أصل المصطلح ده لما يطلق لفظ الشيعة يطلق على الشيعة الاثنى عشرية دول الأعم منهم. في شيعة تانية زيدية وفي غيرهم. لا مش من نفس المنهج وربما مش راضيين كمان عن اللي بيعملوا الشيعة الروافض الموجودين في إيران. احنا كلامنا واضح يعني. ارجو ان لا احد يلتبس عليه في هذا. حتى اخواننا من العراق يحدثوني ايضا ان لا مش كل الشيعة على نفس المنهج يعني ولا كلهم بنفس المعاداة. لكن الغالب العام هو ده والمتحكم هم دول المتحكمين المسيطرين. العراف والعنكبوت ذكر فيها لهو ولعب. صح. قلنا اعلم يا من تموت ان اللهو قبل اللعب في الاعراف والعنكبوت. احسنت اختنا اميره. اخونا علاء الدين هل يجوز استخدام الغرغره اثناء الصيام حيث اضطريت لذلك لشعوري بالم في الحلق وكان بعد اذان الفجر خمس دقائق، فهل صيامي صحيح إذا اعتبرنا أن الأذان خاص بالفجر؟ هو طبعا لو خاص بالفجر الكاذب فأنت لو شربت الموضوع هيبقى مختلف، بس أنا بقول برضو بلاش يعني. لكن عموما الغرغرة أصلا لا تفطر، تمام، حتى لو كان في النهار، أما حريص أن هي ما توصلش للحلقة. جزاك الله خير أخونا صقر، أخونا والله أنا ما عارف، المهم جزاكم الله خير الجزاء. محمد صوفي وجزاك خير خيرا ربي، جزاكم الله خيرا المستدنية. التوقيت بتاع الفطار صعب شوية يا مولانا، ما هو يا متر كده احنا ما فيش فطار بقى، الدنيا أحسن دلوقتي. العروة الوثقى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ماشي أخونا الشيخ سمير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفضيلة الشيخ ربنا يحفظك ويرضى عليك وبارك فيك ووسع عليك. أخونا سارة، عليكم السلام. اقتباس لفظ سنة وعام، نعم تحدثنا عنه، الفرق ما بين السنة والعام في الخير والشر، عشان كده بقولوا كل عام وانت بخير أفضل من كل سنة وانت طيب. لا، ما هي احنا قلنا مش عايزين بقى نشق على الناس، كل عام وانت بخير هي كل سنة وانت طيب. ليه؟ لأن هي السنة لو أفردت بتحمل معنى العام، والعام لو أفرد بيحمل معنى السنة لو افترق، لكن لو اتنين جم في سياق واحد هيبقى ده له معنى وده له معنى، واضح؟ فعاد كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، كله زي الفل. أخونا ثروت، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أخونا محمد سيف، ماشي يا أخي محمد بارك الله فيك، سبحان الله، التفسير جاء في وقته. جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن، في تاني كده، جزاكم الله خير أحمد لطفي، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تمام يا عم الشيخ حسن، انت منورنا، جزاك الله خير وجزا الله كل الاخوه، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اتمنى ان احنا لا نجتهد في الايام الوتريه فقط، وتري وزوجي العشر الاواخر كلهم، ممكن تكون في اي ليله، والوتر له اعتبارين، يعني ممكن يكون في ليله زوجيه ممكن الوتر يحسب باعتبار ما مضى وباعتبار ما بقي، ف يحسب، لأن عصر قال لثالثة تبقى، لخامسة تبقى، لتاسعة تبقى، لسبع يبقين، صح؟ لسبع يبقين دي ممكن، أو تسع يبقين ممكن تكون 21 وتكون 22، فأنت خليك على الكل في كل الأوقات اجتهد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخونا حامد، بارك الله فيك، السلام عليكم.